لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمر الشاة المسمومة. أمر الشاة المسمومة، هذه في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كما عرفنا حصلت بعد صلح الحديبية. صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، في آخر السنة 6 من الهجرة، وفي أول السنة 7 من الهجرة توجه صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الإسلامي إلى خيبر، فنزل فيها وحاصر أهلها حصنا بعد حصن. وعرفنا أن خيبر ذات حصون منيعة، كان فيها 8 حصون كبار وحصون أخرى صغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحاصر الحصون كلها، وإنما بدأ بها حصنا حصنا، فحاصر الحصن الأول، ولما فتحه الله له بدأ بالحصن الثاني، وهكذا حتى أتم الله له الفتح كاملا، وغنم صلى الله عليه وسلم من خيبر غنائم كثيرة وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه في صلح الحديبية. فقسم صلى الله عليه وسلم بينهم وأدركوا خيرا كثيرا استعانوا به على طاعة الله. ثم إن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصطفى صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها زعيم اليهود، وعمها الذي يليه في المرتبة، وزوجها هو ابن أخي حيي بن أخطب، فهو مؤتمن اليهود على أموالهم وعلى ذخائرهم الغالية النفيسة، وهو الذي خان النبي صلى الله عليه وسلم فاستحل عليه الصلاة والسلام دمه. فوقعت صفية بنت حيي في السبي، ثم إنها دحية الكلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه جارية من السبي، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى السبي وخذ واحدة. فذهب فاختار صفية وأخذها، ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أمرت دحية الكلب أو أذنت له أن يأخذ جارية من السبي، وقد أخذ صفية بنت ملك بني قريظة والنضير، ولا تصلح مثل هذه إلا لك. فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ائت بالجارية. فأتى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية: غيرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه واعتقها، لأنها مملوكة أصبحت بواحدة من السبي. فجعل صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها، وجعلها إحدى أمهات المؤمنين. ومن المعلوم أن المسبية والمسبيات يعتددن عدة لبراءة أرحامهن من أزواجهن السابقين، فلما حلت وانتهت عدتها واستبرأت دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم كالحارس خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة مغتبطة بكونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا وفقها لهذا الاختيار بأن كانت إحدى أمهات المؤمنين وهي مدركة عاقلة، ولا يضيرها كفر أبيها وعمها وزوجها وكل كافر، لأن الله جل وعلا لا يضر أحدا بالآخر، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما عيرها بعض النساء بأنها اليهودية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم أبي النبي هارون وعمي النبي موسى، فمن منكن عمها وأبوها أنبياء؟ فهي لا يضيرها كونها مثلا من أصل يهودي أو بنت حيي بن أخطب عدو الله ورسوله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها خضرة، بقعة خضراء، فقال ما هذه؟ فقالت يا رسول الله كنت عروسا مع ابن عمي ورأيت فيما يرى النائب وأنا لم أعلم من شأنك شيئا أن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، فقصصت الرؤيا على ابن عمي زوجي فلطمني هذه اللطمة وقال كأنك تمنين ملك العرب الذي في المدينة، فحقق الله رؤياها فكانت إحدى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم من شدة خوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتهم عليه جاء أحدهم واقفا على باب الخيمة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم على صفية ليلة عرسه بها حارسا، يقول أخشى هذه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رآه قال ما شأنك؟ لما؟ قال هكذا يا رسول الله، هذه امرأة صغيرة ما تدرك العواقب يعني، ووترت في أبيها وعمها وزوجها فما آمنها عليك، فخشيت أن تعمل شيئا نحوك وإذا أنا قريب، رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر، وحصل للمسلمين منها خير كثير كما وعدهم الله جل وعلا في كتابه العزيز. واستقر في خيبر أياما حتى أهدت له امرأة من اليهود شاة مصلية بالنار، وسألت أي جزء من أجزاء الشاة يهواه محمد، فقيل لها الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فسمت الذراع وأكثرت فيه ووضعت سما في بقية الشاة، وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم كالهدية. فأخذ من هذا أولا جواز الأكل من طعام اليهود والنصارى وما ذبحوه، يعني إذا ذبح اليهود والنصارى ذبيحة فيحل لنا كما قال الله جل وعلا في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يقول ابن عباس رضي الله عنه طعامهم ذبائحهم. فذبائح أهل الكتاب لا تخلو من ثلاثة أمور، إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الذبح الصحيح، كان ذبحت بالصاق الكهربائي أو بالتغطيس بالماء الحار أو بالتدويخ أو بغير هذا من الطرق التي غير شرعية، فهذه لا تحل عندنا، لأنه لو تولاها مسلم بهذه الصفة ما حلت، فإذا تولاها يهودي أو نصراني فمن باب أولى. الأمر الثاني أن تكون مذبوحة ذبحا شرعيا صحيحا قطع منها الحلقوم والمري، فهذه حل لنا بنص الكتاب العزيز. الثالثة أن تجهل الحال فالأصل فيها الحل، ومن تورع وامتنع تورعا فحسن، لأن كما قال بعض السلف الأصل في المذكات الحرمة حتى يعلم أنها ذبحت ذبحا صحيحا. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأكل من هذه، في هذا دلالة على حل ذبائح أهل الكتاب، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة ذبحت هذه الشاة، لا، طعام أهل الكتاب حل لنا إذا جهلت الحال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فأخذ منه فلاكها فما استساغها عليه الصلاة والسلام ولفظها، وأكل معه بشر بن معرور رضي الله عنه فاستساغها وأكلها فمات منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضره لقد أخبرني هذا الذراع بأنها مسمومة، فتركوها. لكن الذي أدرك الذي أكل منها بشر رضي الله عنه كأنه قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية وقال ما الذي حملك على سم الشاة؟ فقالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، تقتل هذه الشاة ونستريح منه، وإن كان نبيا فستخبره، تعرف أن النبي معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، إن كان نبي فتخبره. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه قتلها، وجمع بين القولين بأنه عفى عنها أولا عليه الصلاة والسلام لما لم يمت بشاتها أحد، فلما مات بشر بن معرور رضي الله عنه بهذه الشاة قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا، لأنها داخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت حينما قدمت الشاة لم تكن حربية، لأنهم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في خيبر، فلم تكن حربية وإنما هي من أهل الذمة. اقرأ. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة بن مشكم، امرأة سلام بن مشكم، امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، فتجاوز عنها. وكان معه بشر بن البراء بن معرور، أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها، فأساغها يعني قبلها وأكلها عليه رضي الله عنه. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر قتلها قصاصا، قتل الفريقين في معارك خيبر. وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش، وواحد من أشجع، وواحد من أسلم، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 8، يعني معارك خيبر المتكررة كلها، إنها عدد من المعارك. نعم. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا، ثم قال إني وجدت بعد التفحص 23 رجلا، 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام. فدك قريبة من خيبر، وفي جهة في الطريق بين خيبر وحائل، ليست بعيدة عن خيبر. ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يهمه وأهم ما يهمه هو الدعوة إلى الإسلام، ما يريد من اليهود ولا من غيرهم أموالهم، ولا يريد السبي، ولا يريد منهم الأراضي، وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعبدوا الله وحده. فأرسل صلى الله عليه وسلم داعيا يدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه يعني امتنعوا عليه، أبوا أن يسلموا، وهذا على أول وصوله إلى خيبر عليه الصلاة والسلام. ثم لما إن الله جل وعلا فتح لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر و أذل اليهود وقتل من قتل منهم وأجلى من أجلى منهم عليه الصلاة والسلام، حينئذ قذف الله الرعب والخوف في قلوب يهود فدك، فأرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمصالحة والتنازل له عن النصف، تنازل له عن البلاد نصف البلاد، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم وجعل لهم الذمة. نعم. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنها لم تكن أخذت بقتال، وإنما صالح أهلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة عن الغلول. هذا الرجل قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله، لكنه ارتكب كبيرة من قبل ما علم عنها أحد إلا الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فلما قتل بأيدي الكفار بأيدي اليهود ومع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم يتمنى الشهادة في هذا الموقف، فهنؤوه بذلك، قالوا هنيئا له الجنة، يعني قتل في سبيل الله ما له إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، لأن الله جل وعلا أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. فقال إني رأيت الشملة التي غلها من خيبر قبل أن يصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. يخبر عن الواقع عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله عليه، وتحذيرا للأمة قاطبة من أن يغلوا شيئا بدون قسمة. كلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشبلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ثم الشراك الذي يربط الحذاء بالقدم سيور الحذاء أخذت أخذها بعض الناس بدون قسمة يعني قبل أن ينالها القسمة فلما سمعوا هذا الخبر أوجفوا وخافوا رضي الله عنهم فسارع كل بما أخذ وإن كان شيء يسير حتى وإن كان يسير لأن الكثير منهم رضي الله عنهم ما كان يظن أن هذا له قيمة أو له بال هذا شيء بسيط يقذف في الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الشراك قال شراك من نار يعني لو بقي عندك لكان كذا لكن ما دام رده فهو سلم من مغبته. أو شراكان من نار لمن أخذ شراكين. فيفهم من هذا أن ما أخذ بدون قسمة حتى وإن كان شيء يسير فإنه يعذب به صاحبه يوم القيامة. نعم. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع عبأهم يعني هيأهم وصفهم صفوف عليه الصلاة والسلام. نعم. ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة وراية إلى الحباب بن المنذر زعيم الأنصار رضي الله عنه. نعم. وراية إلى سهل بن حنيف. نعم. وراية إلى عباد بن بشر ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. اللواء الكبير والرايات ثلاث معه. نعم. ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله. ثم برز الزبير بن العوام يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه صفية بنت عبد المطلب فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية. من ناحية الثانية هو زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. فهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته وزوج أخت زوجته وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبرز له الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله ثم نعم. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ثم برز آخر فقتله قتل اثنين رضي الله عنه وهو في موقفه. نعم. ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ما يوفر خاصته وإنما يجعلهم في المقدمة في القتال حتى يسارع الآخرون عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمته وهذا ابن عمه وزوج ابنته. نعم. حتى قتل منهم 11 رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يود أن يسلموا ولا يقتل منهم أحد ولا ينال منهم شيئا يريد منهم الإسلام. وأحد عشر قتلوا واحدا بعد الآخر وكلما قتل واحد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لعلهم أذعنوا لأنهم رأوا بأعينهم أن الله مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم فلعلهم يسلمون لكنهم أبوا. نعم. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم أذعنوا يعني طوال اليوم الأول إلى غروب الشمس ثم انكفت الحرب والقتال في الليل ثم بدأ بهم صلى الله عليه وسلم مبكرا ثم إنهم أذعنوا وأعلنوا وأعطوا ما بأيديهم استسلموا. وفتحها عنوة, عنوة وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام مقسم على أصحابه ما أصاب بها, وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام, تيماء معروفة من جهة بعد خيبر من جهة الشمال بين خيبر والشام. نعم. ولما بلغ يهود تيماء, وكل الأراضي هذه والمناطق الزراعية من المدينة حتى تصل إلى تبوك. نعم. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدكوا هذه القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين, بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعظون الصلح, فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل تيماء ما قاتلوا لأنهم رأوا بأعينهم, من قاتل ما فاز وغلب. أهل خيبر وأهل فدك وأهل وادي القرى كلهم أذعنوا, فهؤلاء من أول الأمر أذعنوا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا, لكنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل ذمة. نعم. وأقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا وهكذا نصه, هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية, إنهم إن لهم الذمة وعليهم الجزية, ولا عليهم الجزية يدفعون الجزية للمسلمين كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية شيء يفرض على الرجال المقاتلة اللي يكسبون, وأما الصغار والنساء فليس عليهم شيء. نعم. هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية, إن لهم الذمة وعليهم الجزية, ولا عداء ولا جلاء. الليل مد والنهار شد. الليل مد والنهار شد, هذه كلمتان تقال يعني ما دام الليل والنهار, كما ذكر ذلك في النهاية في غريب الحديث. الليل مد والنهار شد, أو العكس جاءت في النهاية, الليل شد والنهار مد, يعني سيان والله أعلم, أنه يعني ما تعاقب الليل والنهار فلهم الذمة ما لم يحصل منهم خيانة, فإذا حصل منهم خيانة فلا ذمة لهم. أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم إجلاءهم كما أمر صلى الله عليه وسلم حالة الاحتضار, وهو في الاحتضار أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان, يعني ما يجوز أن يقر اليهود والنصارى في جزيرة العرب. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يستقدم كافرا ليعمل في جزيرة العرب إلا عند الضرورة والحاجة لمصلحة المسلمين, أما إذا كان عامل ونحوه فلا يجوز له ذلك, لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وما دام أن هذا العمل الذي يستقدم إليه هذا الكافر ممكن أن يقوم به مسلم فلا يجوز استقدام الكافر, وإنما يستقدم له مسلم إلا في حال الضرورة والحاجة للمسلمين إلى خدمات هذا فبقدر المصلحة. نعم. وكتبه خالد بن سعيد, هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم موجز مختصر مفيد جامع مانع. هذا كتاب محمد رسول الله, فيه إعلامهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله رغم أنوفهم, ويقرون على هذا, يلزمون بالإقرار بهذا, ثم شأنهم ما يلزمون بالإسلام أهل الكتاب. لبني عادية نسبهم إلى أبيهم أن لهم الذمة, يعني أننا نحميهم, ولهم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعطي ذمة الله وذمة رسوله، وإنما يعطي ذمته هو، لأنه ربما غدر أو خان أحد من أفراد الجيش فيغدر بذمة القائد أولى وأخف من أن يغدر بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر إن لهم الذمة، يعني أننا نحميهم وأنهم أهل ذمة فلا ننالهم بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. المعاهد ما هو مسلم كافر، وإنما أعطي عهد أن يدخل بأمان. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لا تهيته ولا تضيعه ينتهبه النهاب، لا، أبلغه ووصله إلى المكان الذي يأمن به. هذا من تأكيد الله جل وعلا لحفظ الذمة والأمان والعهد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يغدر بصاحب ذمة سواء أعطاها هو الذمة أو أعطاها الإمام أو أحد من أفراد المسلمين. فذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هانع. إن لهم الذمة وعليهم الجزية، لازم يدفعوا الجزية لأجل إشعارهم بالذلة والمهانة، وأنهم يأتون بالجزية بأيديهم. حتى قال العلماء ما يصح أن تقبل الجزية من أحد حتى يأتي بها هو، لو أرسلها مع ولده ما تقبل، أرسلها مع خادمه ما تقبل، لا بد أن يأتي بها هو بنفسه ويمدها بنفسه ليشعر بالذمة والذلة، لأجل لعله أن يسلم، لأن نريد منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله فيكون أخونا له ما لنا وعليه ما علينا. واليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم، ما يتولاه اليهود، أسلم الآن ومات، أراد الله له خيرا. فهم يشعرون بالذلة والمهانة والاحتقار لعلهم يربعوا بأنفسهم لأن يسلموا، فتكون لهم الكرامة والعزة. وعليهم الجزية ولا عدا ولا جلا، يعني لا عدا بيننا وبينهم، لا مضاربة ولا محاربة. الليل مد والنهار شد، يعني ما بقي الليل والنهار فلهم ذلك. وكتبه خالد بن سعيد رضي الله عنه، أحد الصحابة كتب العهد. نعم، العود للمدينة بعد هذه الغزوات المتوالية، خيبر ووادي القرى وفدك وتيمة، رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنصر الله وتأييده. نعم، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة، وفي مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوعه أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. في عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سار النهار كله وسار جزء كبير من الليل، فقال الصحابة رضي الله عنهم: لو عرست بنا يا رسول الله، يعني تعبوا من السير، لو جعلتنا نبيت آخر الليل. قال: أخشى عليكم أن تناموا عن صلاة الفجر. أخذ بالاحتياط عليه الصلاة والسلام، ما دام ما بقي على الفجر إلا قليل، فرأى أنه يسير بهم حتى يصلوا الفجر في وقتها. فتطوع عند ذلك بلال رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أنا أحرسكم يعني لصلاة الفجر. ناموا، فناموا، وبلال اتكى على راحلته لحكمة يريدها الله جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. فنام بلال كما ناموا، صلى ما كتب الله له، ثم اتكى على راحلته فقلبته عيناه فنام. فلم يستيقظ أحد منهم حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بحر الشمس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي، لأنه قال: هذا الوادي فيه شيطان، يعني هو الذي ثبطكم. والحكمة لله جل وعلا ليظهر التشريع الجلي الواضح. فسار صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا أن يؤذن، فأذن وتوضأوا وصلوا، والشمس حية الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم دعا بلال فقال: مالك يا بلال، ألم تقل أحرسكم؟ قال: يا رسول الله، أخذنا الذي أخذك، أخذك النوم وأنا مثلك. فما عنفه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره، والله جل وعلا أراد ذلك ليظهر التشريع الجلي للأمة، لأنه لو لم يكن مثل هذا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها لا اختلفوا هل يصلونها الآن أو يؤخرونها إلى الغد لتصلى في وقت الفجر، أم ماذا يصنعون؟ وهل يصح أن تصلى صلاة الفجر ضحى؟ فظهر التشريع جلي والحمد لله. وكل ما يتوقع أن يحصل للأمة أوجده الله جل وعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، خرجت حاجة وولدت في الميقات يوم خروجها، ميقات المدينة بجوار المدينة. وعائشة رضي الله عنها فقد لها قلادة بسيطة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارها ولم يكن معهم ماء، فشرع الله جل وعلا التيمم. يقول أحد الصحابة: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني مشروعية التيمم كانت بسبب فقد عائشة رضي الله عنها قلادة بسيطة لا قيمة لها، وإنما هي استعارتها من إحدى النساء، فما أحبت أن ترجع بدون العارية، لابد أن تعيد العارية. وهكذا التشريع، والرجل الذي مات بعرفة ظهر التشريع جليا. وهكذا لما كان بعض الصحابة عجزة وضعفة في مزدلفة شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم التقدم. وهكذا كان معهم أطفال وصغار في الحج، فرمى الكبار عن الصغار ورموا عن المرضى والعجزة، فظهر التوكيل في الرمي. وهكذا ظهر التشريع الإسلامي جليا حتى لا يكون فيه تردد أو شك عند الأمة فيما بعد أنه قد حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيطمئنون إليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سفر أو في أول ربيع الأول غانما منصورا بإذن الله إلى المدينة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.